اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على نور الكمال سيدنا محمد، على كمال النور سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على سيد الكونين، سيد الثقلين، سيد الدارين، سيد الفريقين، فخر الكونين. كان في الغار هو وأبو بكر اثنين. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على مبعوث العناية الإلهية، شمس الهداية الربانية، سيدي أبا القاسم وأبا عبد الله وأبا إبراهيم الحبيب المصطفى رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ازدانت الدنيا بنور من وجه حضرته عليه الصلاة والسلام. أيها رب الكعبة، كأني أرى النور في جبهة آدم. ما دخل النور في جبهة آدم؟ آدم لما خلق سجدت الملائكة سجود تكريم وليس سجود عبادة، فإنما سجود العبادة لله تبارك وتعالى. سجد السجود تكريم لآدم، واعلموا أيها الناس كما ورد أن سجود التكريم كان سجودا للنور الذي كان في جبهة آدم. انتقل النور من جبهة آدم إلى بطن حواء، ثم انتقل النور من بطن حواء إلى ولد لها، ليس بقابيل وليس بهابيل وليس للعشرين ولدا الآخرين. فقليل من الناس يعلم أن لآدم 20 من البنين و20 من البنات، قليل من الناس أو الأغلبية العظمى، السواد الأعظم من المسلمين لا يعلم من أولاد سيدنا آدم إلا قابيل وهابيل. وخلي بالك من الكلام، قابيل لما قتل هابيل، كل رجل، كل مخلوق يقتل إلى يوم القيامة ذنبه في رقبة قابيل الذي قتل هابيل، له جزء من هذا الذنب. إن لآدم 20 ولدا، قابيل وهابيل وشيث. أتعلمون ما صلة القرابة بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين شيث ابن آدم؟ كان سيدنا محمد من نسل شيث ابن آدم، وليس من نسل قابيل ولا من نسل هابيل ولا من نسل بقية الولد العشرين. فانتقل النور من شيث إلى بقية الأنبياء. هنا يتدخل سيد الأنبياء صلوا عليه، الذي يقول أنا محمد، اللهم صل عليه، يقول ولدت من نكاح، أي ولدت من زواج طاهر مطهر كهذا الزواج الذي نحتفي ونحتفل به في هذا اليوم هنا في صعيد مصر في محافظة المنيا، هنا أيها الأحباب في مركز ومدينة أبو قرقاص العامرة، هنا ولأول مرة أحدثكم في قرية الجزيرة، هنا أيها الأحباب عند آل صقر، وهنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا الزفاف الإسلامي السعيد وهذا العرس الإسلامي الجميل وهذا المجلس القرآن المقام، احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف العريس الأستاذ مصطفى خلف عبد الحفيظ صقر. أسأل الله أن يتمم الفرحة على خير، قولوا آمين. قال النبي محمد صلوا عليه ولدت من نكاح، أي من زواج طاهر، ولم أولد من سفاح، من طرق أخرى ملتوية، ربنا يكفينا ويكفيكم شرها، قولوا آمين. ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، وما زلت أتنقل في أصلاب الطيبين وأرحام الطاهرات. انتقل من آدم، من صلب آدم إلى رحم حواء، وانتقل من رحم حواء إلى صلب شيث، وانتقل من صلب شيس إلى صلب إلى رحم زوجة شيس. قال النبي: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، وما زلت أتنقل في أرحام في أصلاب الطيبين وأرحام الطاهرات حتى ولدتني أمي. ولما ولدتني أمي، اسمع للي جاي دي، عشان احنا في شهر ربيع الأنور، وأنا عن قصد وعن عمد أقول ربيع الأنور ولا أقول ربيع الأول، لأن ربيع الأنور نور من أنوار حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولما ولدتني أمي، سيدنا النبي اللي بيقول كده صلوا عليه. ولما ولدتني أمي رأت نورا أضاء للنور قصور الشام. اللهم صل عليه. نور يا سيدنا النبي، أيوة ده النور كان في بطن آمنة. وأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. فوالله ما جئتكم من الحدود السهاجية حيث نورة البداري بإسيوط إلى هنا عند آل صقر، هنا في قرية الجزيرة مركز مدينة أبو قرقاص العامرة بمحافظة المنيا بشمال الصعيد، إلا لأحدثكم حديث الروح للروح، حديث القلب للقلب. فأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأني أنتقل بحضراتكم إلى السيدة آمنة الوهبية، أقول لها: يا آمنة حدثيني عن حبيبي سيدنا محمد. تقول: مات أبوه وهو في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، مات أبوه وهو في بطن أمه، تولد يتيم سيدنا النبي، ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة انه تولد يتيم عشان محدش يقول انا ليا فضل على اليتيم، انا ليا فضل على الحبيب، محدش يقول انا ربيت سيدنا النبي، محدش يقول انا ليا فضل على سيدنا النبي. وعشان تولد يتيم حتى ينزل سيد المرسلين من بطن امه عليه الصلاة والسلام، نزل ساجدا لله رافعا عن أصبعه السبابة إلى السماء كأنه يقول: لا إله إلا الله، حتى ينزل النبي لا يقول أبي أبي، إنما يقول ربي ربي. يا آمنة حدثيني عن الحبيب. يا آمنة تقول: لم أشكو بالنبي وهنا كبقية النساء، ولم أشكو بالنبي تعبا كبقية النساء، ولم أشكو بالنبي ألما كبقية النساء، ولم أشكو بالنبي ضعفا كبقية النساء. يا آمنة تقول: آمنة كنت أسمع تسبيح النبي وهو في بطني عليه الصلاة والسلام. يا آمنة حدثيني. قالت: كنت أرى نورا يخرج من بطني يضيء للنور قصور الشام. ماذا حدث في شهر ربيع الأنور أيها الأحباب؟ ولد النبي سيد البشر الذي نقل البشر من عبادة البشر إلى عبادة رب البشر، الذي نقل الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، فهو الأمي الذي علم المتعلمين، وهو اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب الحيارى واليائسين، هو القائد الحكيم الذي قاد سفينة العالم الحائرة في بحر الظلم والظلمات إلى شاطئ لا إله إلا الله. أيها الأحباب، نحن في شهر ربيع الأنور، ومن حسن الطالع أننا اجتمعنا هنا في شهر ربيع الأنور، كأني أرى حوار السماء مع الأرض. السماء تحاكي الأرض، السماء تتكلم مع الأرض وتقول: يا أرض أنت المظلمة وأنا المنورة، يا أرض أنا العالية وأنت السافلة، يا أرض. صليت على حبيبك، صليت على طبيبك، برضو الرجل أبو تيشيرت أزرق لسه ما صلاش على سيدنا النبي. اللهم صلي عليه. فتح الله عليك. طيب عليك الله عليك يا سيدي جميل يا مولانا. نكمل ولا لسه بتوع الفيديو عايزين نختم؟ اختم ما عنديش مشكلة. جميل يا مولانا فصل ضيف الحبيب الله على النبي يا جدعان. وانا مش فلوس وانا مش بتاع فلوس. انت عارف اما انتوا بتدفعوا لي عشان اتكلم؟ طب انا مش هتكلم غير لما تدفعوا لي. تعال هنا تدفعوا لي ايه؟ انا العمله اللي بتعامل بيها الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه. هي العمله دي، هي اللي قاعده دي. والله لا فلوس في البنوك قاعده ولا ذهب في البيوت قاعد، انما يقعد لك الصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والنعمه انت حلوه بتقول كلام حلو الله يحفظك. بس احنا جايين محبه فيك حبيبي والله محبه، وانا عم احبكم واللي انا بعمله عشان احنا بنحبك حبيبي. انت عايزني اقول لك ايه؟ خلي بالك الناس كلها كده بتحبك، وعم سعيد اهو خلي بالك منورنا والناس. انت عايزني اقول لك ايه؟ انا عايزك تصلى على النبي. اللهم صل على النبي. قصتي ايه؟ قصتي ايه؟ ولا حاجه مش عايز. بس حبيبي الله عليك يا مولانا. هو احنا وقفنا فين؟ المسلم وعلى المنور. ايوه عملت. وقفنا فين؟ السماء. الله اكبر الله اكبر. السماء تقول للارض انا المنوره وانت المظلمه. السماء تقول للأرض أنا العالية وأنت السافلة. نجبحهم شوية عشان دول شراق، يديهم شوية علم كتار لمعلومات قيمة في حد ذاتها. صلي على حبيبك اللهم صلي عليه. الله يجبر بخاطرك ويرضيك. الله يجبر بخواطركم جميعا قولوا آمين. ما هو انجبر بخواطركم هيرضى عنكم في الدنيا وفي الآخرة. ما خلي بالك الجبار اسم الله الأعظم وأرجع للسماء والأرض. الناس تظن في اسم الله الأعظم الجبار انه هو الجبار اللي هيلقيك في النار. لا والله، وانت صغير ولا وانت كبير زمان لما كان يحصل حاجة تاقع على رجلك تاقع على يدك اللهم اشفي مرضى المسلمين قولوا امين. يقولوا زمان ودوها للمجبرات يجبر له رجله، يجبر كسر رجله. خلي بالك الجبار جل جلال الله مش هو اللي هيلقيك في النار، الجبار هو اللي هيجبر كسر قلبك. جبار الخواطر هو الله. ومن سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. لذلك وأنا داخل هذا المحفل القرآني الكبير وهذا المجلس القرآني، وأنا داخل فضلت الشيخ علاء مصطفى من أعلام المنيا في قراءة القرآن، كان يقرأ في أواخر سورة مريم كأنه خلع قلبي خلع. لما قال في آخر ثلاث آيات في سورة مريم قبل ما يدخل على سورة طه قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. يا سلام. تعرف الآية دي معناها إيه؟ ناس كتير بتسمع بس اللي يفهم المعاني. انا عايز افصص لك القرآن كده زي ما بتفصص الرمانة قدامك مش عايز تخلي منها ولا حبة. تفصص القرآن لان ربنا تبارك وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. سورة مريم اللي قرأ اواخرها فضيلة الشيخ اللي هي السورة المكية يا مولانا، لان هي جاءت في الجزء رقم 16 من اجزاء القرآن الكريم اللي لما تعدهم تلقاهم 30، اللي هي جاءت في السورة رقم 19 من سور القرآن الكريم اللي لما تعدهم تلقاهم 114، اللي هم 98 آية آيات سورة مريم. كل الآيات نزلت في مكة المكرمة إلا آيتين، الآية 58 اللي فيها السجدة يا مولانا، والآية 71 الآيتين دول بس نزلوا في المدينة المنورة. صلوا على ساكن المدينة. سورة مريم 972 كلمة، سورة مريم 3835 حرف. سورة مريم قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا، مش آمنوا بس، اسمع اسمع يا اللي انت مآمن وهتقول أشهد أن لا إله إلا الله وما بتصليش، اسمع يا اللي انت بتآمن وما بتصومش، اسمع يا اللي انت أمنت وما بتزكيش، اسمع يا اللي انت أمنت وما بتحجش، اسمع يا اللي انت مسلم عارف يعني ايه الآية دي، إن الذين آمنوا وبس، يعني مسلم بالبطاقة، مسلم وبيأذي الجيران، مسلم وبياكل حق اخته في الميراث، مسلم وقاطع الارحام، مسلم وما بيصليش في الجامع، مسلم وبينم الناس على بعضيها، مسلم وبيفتن الناس مع بعضيها، مسلم وبيوجع الناس في بعضيها، مسلم وبيجيد النار في قلوب الناس مع بعضيها. طب انت كيف مسلم؟ الشيخ لما قرأ خلع قلبي خلعا عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا، آمنوا بس ولا وعملوا؟ لأن الإيمان بدون عمل ما ينفعش، لازم مع الإيمان عمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب الخلق. انت عارف ولي من اولياء الله الصالحين يعني ايه؟ اوعى تغركم الدنيا ويقول لك الولي اللي هناك ولا الولي اللي هناك ولا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما يحزنوش ابدا اولياء الله الصالحين. بس انت عايز تشوف اولياء ماشي على الارض؟ ما الاولياء والولايه لن تنقطع الى يوم القيامه، والرؤيه الصالحه لن تنقطع الى يوم القيامه. قال سيد ولد آدم يوم القيامة الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، يعني في خير. الوالد مين؟ الذي إذا رأيته لما تشوفه كده ذكرت الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم محبة في قلوب الخلق. يعني انت حب يا أخي، يا عمي والله العظيم احنا الدنيا الجلية لدي والايامات الصغيرين اللي احنا عايشينهم، وهرجع لك للسماء والارض تاني انا ما نسيهاش، الايامات الجليلين اللي احنا عايشينهم دول محتاجين حب. اللي تقابله حبه، جارك حبه، وقريبك حبه، وخصيمك حبه. خصيم يا عم الشيخ؟ ايوه خصمك حبه، حبه او ابغضه لله، لازم الحب يبقى لله والبغض يبقى لله. ويا سيدي اللي ما تحبوش ما تكرهوش، انت ما قدرش تحب ما تكرهش، خليها كده سايرة ايه ماشية كده على الله، الله يفتح عليك. اللي ما تحبوش ما تكرهوش، واللي ما تنفعوش ما تضروش. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد قريبنا او جيراننا او بلدياتنا ربنا اراد له بولده يبعث له حزبه من البلد اللي هناك، اسكندريه ولا العلمين ولا السعوديه ولا ليبيا، وقال له يا باهي ابني لي شقه كده وصب لي السك، انت ما تنفعوش، يعني ما طلعتش من جيبك 1000 جنيه وساعدته، ما خدتش ربطه سكره ووديت، انت كده ما نفعتوش، بس في نفس الوقت ما تضروش، ما تتصلش تبلغ عنه، لان احنا في افه في بلاد المسلمين اللي من دول. الوه يا مركز، الوه يا حكومه، الوه يا مجلس، الوه يا فلان، الوه يا عم استنى هنا، انا بقول لك اللي ما تنفعوش ما تضروش، واللي ما تثنيش عليه ما تقولش عليه كلام وحش، عيش بالحب لعل ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنه بالحب. اسمع سيدك النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول في الحديث اللي رواه سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، قال عليه الصلاه والسلام من سره ان يجد حلاوه الايمان في قلبه. يلي عايز قلبك يحس بالايمان، هي الناس ما حساش ليه بالايمان اليومين دول؟ ليه القلب ما مرفرفش؟ زمان الناس كانت تروح الجامع تصلي قلبه طاير من الفرحه، وهو راجع قلبه طاير من الفرح، هو رايح بفرحه واحده اللي هي فرحه ايه؟ فرحه الصلاه. لكن وهو راجع، رجع بفرح كثير، فرح الصلاه، فرح اقامه الصلاه، فرح تقبل الصلاه، فرح انه ذكر ربنا في الصلاه، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره، يلا عايز يفرح عشان الفرح قليل اليومين دول، عايزين تفرحوا واسمعوا كلام سيدنا النبي: من سره أن يجد حلاوة الإيمان في قلبه فليحب المرء لا يحبه إلا لله. ما يحبوش عشان خاطر مصلحة. ما احنا اليومين دول لما تيجي المصلحة تلاقي التليفون رن رن رن رن رن، تخلص المصلحة يا عمدة خلص الكلام، لا رن ولا رن، ما فيش كلام، ما خلاص، ما هو خلصت مصلحته، يطمن علي على ايه؟ ما يطمنش علي ابدا. لما يعوز مصلحة تاني بعد سنة ولا اتنين، رن رن يا سيدي حب، بس تحب لله. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والله العظيم لو ما حبيته بعد ما هتدخل الجنة، طب اقسم بالله لو ما حبيته بعد ما هتدخل الجنة ابدا. يا عم الشيخ ايه اللي هتقوله دي يا سيدي؟ مش انا الكلام ده اللي انا بقوله، ده اللي بيقوله سيدك سيدنا النبي صلوا عليه، من حديث سيدنا ابو هريرة برضه. بيقول ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. اللهم صل عليه. تلقي السلام على اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. حب يعني كل اللي قدامك حبه، وحبه لله. انت عارف لو حبيت اخوك المسلم لله تدخل في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: السبعة اللي هيظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل الا ظله. ظل عرش ايه؟ ظل عرش الرحمن رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. لذلك ما دام انا عند العرش، خلينا عند العرش شوية. ما فضلت الشيخ لما دخل على سورة طه قال ايه عن العرش؟ الرحمن على العرش استوى. الله. وسورة طه اللي قرأ فيها مولانا برضو ما زالت في الجزء رقم 16، وهي في سور القرآن الكريم 114 رقم 20. 135 آية نزلت الآيات كلها في مكة المكرمة إلا آيتين برضو، الآية 131 والآية 132 نزلوا في المدينة المنورة. صلوا على ساكن المدينة. 135 آية، 1354 كلمة، 5288 حرف. سمعوني وحدانية الله. قال الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. رأى النبي في رحلة المعراج رجلا مغيبا في نور العرش، رجل غاطس في نور العرش مغيب لجوة كده في نور العرش. فقال: أخي جبريل، من هذا الرجل وبما نال هذه المنزلة العظيمة؟ سيدنا النبي في رحلة ايه دلوقتي يا ناس؟ سيدنا النبي في رحلة ايه دلوقتي؟ الإسراء والمعراج، ولا الطيارة شغلاكم؟ لا، الطيارة شغلاهم. اللهم صل عليه. فليجي واحد كده غاطس في نور العرش، قال له: يا أخي يا جبريل، ما تقوليش مين الرجل دي؟ قال له: بشراك يا رسول الله، بشراك، هذا الرجل من أمتك. قال له: وبما نال هذه المنزلة العظيمة؟ قال له: مات ولسانه رطب بذكر الله يا رسول الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. شوف الكرامات. الرحمن على العرش استوى. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل الله. منهم اثنين حبوا روحهم، حبوا نفسهم لله مع بعض، حبوا بعضهم مش حبوا نفسهم، عشان ربنا يكفينا ويكفيكم شر حب النفس دي. عشان الواحد انحب نفسه هيكره اخوه ودمه وابوه، الواحد انحب نفسه هيبيع ابوه، الواحد والله لو حب نفسه، والله واحد بيرن علي وانا جاي بيقول لي: عايز اسألك سؤال يا عم الشيخ. قلت له: انا مش بتاع اسئلة يا عم الحاج، الأسئلة دي تتصل على دار الفتوى. أنا واعظ ديني مش مفتي، محدش يرن علي. قال يا عم الشيخ عايز أقول لك الدعي للبنت في المستشفى ربنا يشفيها، أنا لا هينفعني أخ ولا أب ولا أم ولا أخت، أنا عايز بنت وبس. قلت حسبي الله ونعم الوكيل. بنتك إن ماتت ولا زوجتك إن ماتت، روح ربنا يبارك لكم في زوجاتكم، قولوا آمين عشان الواحد ما يزعلش فيكم على مرته. تزعل عليها يا عم الشيخ علاء؟ انت متجوز كم واحده يا مولانا؟ واحده. واحده بس؟ بس بعشر. ومالك بتقولها وانت زعلان كده؟ ياك ناوي على واحده ثانيه؟ ابدا ما ناويش. واحده ب100. الله اكبر. طب قول واحده ب4 يا عم الشيخ. ب100. طب هي ب100 امال انت بكام؟ احلى ناس المشايخ، خلي بالكم. ما خلي بالك، اوعى تحب نفسك. زوجتك وبنتك يتعوضوا، زوجتك وولد ولدك يتعوض، مع انهم تشيلهم على دماغك. سيدنا النبي قال استوصوا بالنساء خيرا، وسيدنا النبي قال رفقا بالقوارير، وسيدنا النبي قال ما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم. ولكن الاخ لا يعوض، والاب لا يعوض، والام لا تعوض. مهما لو بدلوك بالدنيا وما عليها في اخوك ما ترضاش بيه. اسمع، سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول لك ما بتحب ما تحبش نفسك، قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم صل عليه. الذي أعود سريعا إلى هناك، وما أدراك ما هناك، إلى حيث حوار السماء مع الأرض. السماء تتحدث مع الأرض وتقول يا أرض أنا المنورة وأنت المظلمة، أنا العالية وأنت السافلة. يا أرض هل فيك مثل النجوم الزاهرة؟ يا أرض هل فيك مثل النجوم الزاهرة؟ يا أرض هل فيك مثل هذه الأنوار المبهرة؟ يا أرض يا أرض. وظلت السماء تتفاخر على الأرض، فرق قلب الأرض وانكسر، ونظر لها الرحمن ولقلبها جبر. كيف جبر بقلب الأرض؟ إنه في مثل هذه الأيام، وأنا عن قصد وعن عمد قلت هذا الكلام، لأنه في مثل هذه الأيام جبر الله بخاطر الأرض وولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما ولد الحبيب ونفح في أرض مكة الطيب، نظرت الأرض إلى السماء وقالت يا سماء يا سماء هل فيك مثل هذا المولود؟ هل فيك مثل سيدنا محمد سيد الوجود؟ يا سماء إذا كان فيك الشمس والقمر فعندي وزيراه أبي بكر وعمر. يا سماء إذا كان سطحك بالأنوار ممتلئ فعندي صهريه عثمان وعلي. فلما سمعت السماء هذا الكلام أنه ولد على الأرض خير إنسان، أنه ربنا أكرمها إذا كان سطحها بالأنوار ممتلي فعنده صهريه أبي عثمان وعلي، وإذا كان فيها الشمس والقمر ففي الأرض أبي بكر وعمر، اشتاقت السماء. وأنا عايز زي ما اشتاقت السماء واشتاق الجزع وحن وبكى، انا عايزك تشتاق وتحن وتبكي. والله العظيم انا عارف ان عمرك 10 و20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 ولسه ما بكتش شوقا للحبيب عليه الصلاة والسلام. عايزك تصلي للأد ركعتين تروح تبكي فيهم شوقا الى الحبيب. والله لو كنت مع نفسك الليلادي روحت مع نفسك الليلادي وصليت ركعتين وبكيت فيهم شوقا للحبيب عليه الصلاة والسلام، والله ما بعيد على ربنا ان هو يوريك سيدنا النبي في المنام. انت شفتوه ولا لسه؟ رأيت الحبيب ولا ما رأيتوه؟ شفت سيدنا النبي ولا لسه ما شفتوه؟ ما انت لو ما شفتوش تبكي على نفسك. لو ما شفت سيدنا النبي من رآني في المنام فقد رآني حقا. فلما اشتاقت السماء لرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أكرمها الله برحلة الإسراء والمعراج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. أيها البعيد المغترب صلي عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نوره فاق المصابيح، صلوا عليه جميعا بين الذكر والتسابيح. فهو من سلالة إسماعيل الذبيح ودعوة إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم في يوم ولادته، أضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته، شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته، قالت أكرم به بين الغلمان يتيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شكى إليه الضب بكلامه. عارفين الضب؟ الضب ده العمل زي السحلية الكبيرة كده بس بيتاكل. النبي ما كلوش عافو، لكن هو بيتاكل، بيأكلوه هناك في السعودية. ضب كده عمل زي السحلية الكبيرة قوي كده، زي الورن كده أو أصغر من الورن. تخيل واحد من الكفار من اليهود جاب الضب ده وألقاه في حجر سيدنا النبي وقال له معجزا: لن أؤمن لك حتى يؤمن لك هذا الضب. فنظر النبي إلى الضب وقال: يا ضب من أنا؟ قال: أنت محمد رسول الله. شكى إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته إكراما له وإجلالا وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول مولانا تبارك وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أزواجا يعني أزواجا. لما نجيب العريس، تعال فين العريس؟ فينك أخ الرجاب؟ العريس مصطفى خلف عبد الحفيظ صقر. العريس واحنا بنفسر في الآية بتاعت العرسان، والآية دي في سورة ايه مولانا؟ في سورة الروم. أهلا، يعني انت كنت لابس بدري بني ودلوقتي لابس ابيض غيار. انت فرحان طبعا بالعروس؟ فرحان ولا فرحانش؟ فرحان يعني؟ ما خلي بالك تيجي هنا على اليمين. أسأل الله أن يجعلك من أهل اليمين. قول آمين. اللهم آمين. هو الجواز حلو ولا نص ونص؟ طب نسأل الجماعة دول، الجواز حلو ولا نص ونص؟ يعني اثنين ثلاثة بس اللي جاوبوا والباقي ما جاوبش. روح ربنا يقوم بحملتكم، ده انتوا باين متنكد عليكم رسمي. يا عريس الجواز حلو ولا نص ونص؟ حلو طبعا. طب نسأل الشيخ، الشيخ بيقول هو لسه ما جربش. ما هو لسه ما جربش، ما عرفته حلو منين؟ حلو الحمد لله. حد قال لك؟ انا عارف. انت عارف من زمان؟ حبيبي عريس. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. عارف يعني المودة والرحمة دي؟ يعني تقول هتبقى زوجتك 100 أيه إن شاء الله يوم لحد الدخلة. طب عشان مودة ورحمة دي، انتوا عارفين ليه ربنا قال المودة قبل الرحمة؟ ما قالش ليه وجعلنا بينكم رحمة ومودة؟ ما قالش، قال ليه الأول المودة وبعد كده قال الرحمة؟ عارفين ليه؟ لأن لما جو فسروا المودة يا مشايخ، ركز معايا عريس عشان الكلام غالي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة. شمعنا قال المودة الأول؟ لأن المودة رايح جاي، المودة رايح جاي، زي صلة الرحم، زي صلة الرحم. صلة الرحم مش معنى أختك تروح له وهي تجيك، أختك تجيك وأنت تروح له، إن أخوك يجيك وأنت تروح له، دي اسمها إيه؟ اسمها مودة. أما صلة الرحم كما أخبر النبي أن تصل من قطعك، شوف مين اللي قاطعك. وكذلك الأمر المودة يعني إيه يا عم الحاج؟ يعني رايح جاي، يعني ايه؟ يعني انت تجيب فلوس ومرتك تقول لك ده انت على راسي، يعني انت تشتغل وتقول لك انت سيد الناس، اسمها المودة دي. انك انت تجيب فلوس وهي تطبخ، زي المثل الصعيدي اللي يقول لك ايه، اطبخ يا جارية طب كلف يا سيدي، اعمل لنا كذا طب هات فلوس، اسمها مودة. الرحمة دي تبقى ميتة في الاخر خالص، في الاخر اخر العمر، لما واحد من التنين يطب ساكت يعي، اللهم اشف مرضى المسلمين، قولوا امين. لما واحد يتعب، لما واحد يفقر، ما انت ما تعرفش المرأة غير ايه، غير عند افتقار زوجها. تعرف المرأة لما زوجها يفتقر، هنا الاصل هنا اللي يبدأ الرحمة تبقى ميتة في اخر العمر. ولذلك تراجع الرحمة من الست اكتر من الراجل. يعني ايه؟ يعني تلاقي الرحمة لما الراجل يعيه يا عين تلف به الدنيا كلها وتسهر على راحته، والليل تنام والنهار ما تنامش، النهار تنام والليل ما تنامش، تعبان عايزة جوزها، هي وكل دنيته. امال هي عاد لما تعيه يقول شافوا لها بنت من بناتها، شافوا لها واحدة من خواتها. طب وانت؟ هو لما يموت تلاقيها تقعد العمر كله يا عين عليه ما تتجوز ولد حبيبه وراح منه والسبع واللي ما كانش في غيره. هو لما هي لما تموت عاد يقعد كام كده لولا يتجوز عليه؟ 40 يوم بس. وما لا تقول تحبها كيف شيخ علاء؟ شيخ علاء بدر يقول احبها احبها احبها، في الاخر يقول اقعد عليها 40 يوم. خلي بالك ده نقعد 40 يوم يبقى اصيل. ده نعرف واحد في بلد من البلاد، والله العظيم زوجته ماتت في مستشفى الجامعة، اتصلوا عليه ردت امه، فامه بتقول مين معاي؟ قالوا له احنا مستشفى الجامعة، زوجة بنت فلانة الفلانية ماتت. قالت ده مرت ولدي. قفلت التليفون واللي قاعدة معاها بنته، فتقول لها يا بنتي طب وبعدين هنجوز ولدنا مين دلوقتي؟ طب ده انتوا لسه ما جبتوهاش، ده الخبر لسه جاي. راح داخل زوجها اللي هو ولد المرأة دي، خدت بالك اللي هو زوج المرأة المتوفية دي المتوفاة، دخل. فأخته بتقول له طل أمك، هتقول له يا راجل أمك مرتك البقاء لله، وأمك بتفكر لك في عروسة من دلوقتي. قالوا هو فيها حرام ولا إيه؟ أمال يا كان هقعد أكتر من أسبوع ما تجوز. خلي بالك مودة ورحمة، الكلام ده مالكش دعوة بيه، روح ربنا يطول لك في عمر مرتك. أمين يا رب. قال أمين 3 مرات، خلي بالكم. اللهم أمين. أنت عارف سيدنا النبي قال إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خير. سامع الوصية دي انت؟ انت متجوز كم واحدة؟ واحدة الحمد لله. طب ده يقرب لك ايه؟ ابن اخت دخل. والله يشكر ابوك اللي عمل له خوال زنين بما يرضي الله. والله لان الخال دي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لان سيدنا النبي كان يتفاخر بخاله سيدنا سعد بن ابي وقاص ويقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله. طب بمناسبة خالك معانا، امال ابوك فين؟ ما تيجي اعمل حج خلف عشان نوصيكم كلكم، عشان نوصيك حتى. مرحبا يا عم الحاج خالد، ما شاء الله عليك. خلي بالك كل ما بنزل منيا بلاقي الطاقيه الحلوه دي. يا مرحبا. ما فيش والده منها انتجوا منها عندي هنا في البداري؟ لا لا، دري اختصاص هنا المنيا بس. روح ربنا يرضيك ويجب بخاطرك. انت عارف سيدنا النبي قال ايه عريس؟ قال استوصوا بالنساء خيرا، يعني تخلي بالك من عروستك، وانت تخلي بالك من ام العريس، وانت تخلي بالك من مرات خال العريس، وانت يا عم الشيخ تخلي بالك من مرتك، لان سيدنا النبي اللي بيقول كده عليه الصلاه والسلام استوصوا بالنساء خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير، فما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم. وسيدنا النبي بيقول إيه عريس؟ ثلاثة حق على الله إعانتهم، يعني حق على ربنا. اسمعوا يا شباب اللي لسه ما تجوزتوش، اسمعوا عشان ما معكش فلوس تتجوز، ما معكش أبدا، قول أنا توكلت على الله وهتجوز، وتلاقي ربنا مفتح لك أبواب الرزق من كل ناحية. بس أنت تقول إيه؟ تقول توكلت على الله عايز أتجوز، والجماعة المتجوزين ومعهمش فلوس لو قالوا برضو توكلنا على الله ربنا هيعينهم. ايوه ناوي تتجوز عم خليفة تاني؟ الحمد لله. حبيبي عم الحاج خلف الله يحفظك. لا احنا ما نقدرش نقول على ام العروس، انا بس العم خليفة انت عم خلف، ترج المحترم نقدرش يا عم. دم العروس دم العريس دي، اللهم صل على النبي، ربنا يباركنا في عمره، اقول امين. وقال سيدنا النبي ثلاثة حق على الله يعنتهم، منهم الناكح الذي يريد العفاف. ايها الاحباب الاكارم، في ختام هذه الخطبة ولنا خطبة اخرى لأن مطلوبة قصة الغزالة. ما احنا طولنا، احنا قاعد نساعة ساعنا شوي. حاضر. الناس دي كلها مستنيك انت. حاضر. ايوه. أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات، أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات قرية الجزيرة، ومن جميع عائلات قرى مركز ومدينة أبو قرقاص، ومن جميع عائلات محافظة المنيا، ومن جو من المحافظات الجنوبية مثل أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ومن المحافظات الشمالية مثل بني سويف والقاهرة والأسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية، كل المحافظات، حتى الاتصالات التي جاءت من الخارج. ما كان واحد بيتصل بالعريس بيقول له ألف مبروك وشغل معاي، كل الاتصالات اللي جاءت من كل البلاد، كل الحاضرين، كل الموجودين، كل اللي جايين مدعوين، كل اللي قاعدين معانا الآن، ربنا يبارك في كل خطوة خطوتموها علينا، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله يتردد لكم في الأفراح، قولوا آمين. أما الشق الثاني من البرقية فهو العم من الحج خلف خاصة والعائلة على صقر عامة. أسأل الله أني بعد عن بيتك الحاقدين والحاسدين والساحرين والمؤذيين واللي عايزين يضروك، والأمين. وأسأل الله أني يجعل بيتك عامر بالأفراح إلى يوم الدين، وعامر بذكر الله إلى يوم الدين، قول أمين. ويفرحك في العيال الباقيين، قول أمين. اللهم آمين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو العريس. كل واحد هنا بيحب العريس وفي قلبه لا إله إلا الله، عشان يأخذ ثواب سنة النبي يرفع إيديه بالدعاء، اللهم بارك للعروسين قولوا آمين، اللهم بارك لهما قولوا آمين، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. اللهم استر بيوتنا بيوت المسلمين، قولوا آمين. استر أعراضنا وأعراض المسلمين، قولوا آمين. استر نساءنا ونساء المسلمين، قولوا آمين. استر فتياتنا وفتيات المسلمين، قولوا آمين. لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد جبرت خواطرنا يا رب العالمين، إلا وقد غفرت ذنوبنا يا كريم، إلا وقد كتبتنا من المرحومين، إلا وقد كتبتنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل أن ألقي عليكم السلام، العريس يحب على رأس أبوه وعلى يده، لأن دي أخلاق شباب الصعيد اللي احنا بنفتخر بها في جميع أنحاء البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله عليك حبيب، ما شاء الله عليك يا ولا شيء. فضلك حبيبي، الله يبارك فيك. هات يا ابن عيسى، تسلم تسلم. فضلك الله يحفظك يا مولانا.